كني للمتاريس مشتاق، وكني لسل السيف ترجى يميني، وكني لصد الحيف يا عيال تواق، وكن أهل غير العز متروم عيني، ابن الجبل يا عزوة الذل ما طاق، شرع حسامه وقام يحمل عريني، توع دخنها على الفجر قبل الاشراق، وقع الأصايل تسمع الله رطيني، علق المناخة والرعب بالعدا حاق، والسيول دعجت من دم الغاصبيني، بتنا على